السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية الشريفة، ليلة الحكم المحمدية صلى الله على نبينا وسلم. والليلة الماضية السادفة كانت ليلة القرآن. هل تذكرون ما قرأنا وما حفظنا؟ إنها قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. وعرفنا أن أشراط الساعة هي العلامات التي تبرز وتظهر في الأفق قبل مجيئها، وأنها قسمان: أشراط علامات كبرى، وأشراط علامات صغرى. ومن العلامات والأشراط الصغرى بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ هو نبي آخر الزمان، ولذا كان خاتم الأنبياء. وقد حفظتم قوله ولا تنسوا: بعثت أنا والساعة كهاتين مقترنان ما بيننا فاصل. ومن العلامات التي جاءت في القرآن الكريم قول الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. أين انشق؟ في مكة على جبل أبي قبيس، نصفه من هنا ونصفه وراء الجبل، وشاهد هذا قريش والقبائل العربية من ورائها، وهم الذين طلبوا هذه المعجزة. إذن وهناك علامات صغرى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها، نذكر منها المعجزة: سيكون من أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال، ينزلون بها على أبواب المساجد، نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاب، إلعنوهن فإنهن ملعونات فلعنة الله عليهن. إذن وها نحن مع الحديث الشريف يحمل لنا أيضا أربع علامات. فما هذا الحديث؟ وهو حديث الليلة، هذا أخرجه البخاري في صحيحه، يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم: يقول أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة وعلاماتها الدالة على قرب وقوعها إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا ويكثر النساء أو تكثر النساء حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد. يقول صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد. هيا نحفظ هذا الحديث. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد. إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد. إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد. إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل وتظهر النساء ويظهر الزنا وتكفر النساء حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد. هذا حديث الصحيح حديث البخاري. هيا نحاول حفظه عسى الله أن يجعلنا من أهله. هل بلغكم أن من حفظ 40 حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم القيامة في زمرة العلماء؟ 40 حديث فقط. إذن يقول صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل وتظهر ويظهر الزنا وتكثر النساء ويصبح حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد. إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد. هش الآن هيا نحفظ. إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد. مرة أخيرة. إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. الشرح قوله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أي من العلامات التي لا تقوم الساعة إلا إذا ظهرت. قبل أن تظهر كل الأشراط العلامات أو الشروط لا تقوم الساعة. فقول إن من أشراط الساعة يوحي إلى أن هناك علامات أشراطا كثيرة، وقد عرفتم أمس أن بعضها ماذا صغير وبعضك العلامات الكبرى عشر. جمع حديث مسلم عشر آيات، لكن أخبرنا أنها إذا ظهرت واحدة توالت كالخرزات أو حبات المسبحة، إذا سقطت واحدة تساقطت. وأولى تلك العلامات أن تطلع الشمس من المغرب. وقد قلت لكم إن الفلك يختل فترجع الشمس وراء كالعجلة للدراجة تديرها بقوة ثم لما تترك تعود من جديد وراء، ضعفت القوة. فسمى إذان بالانقلاب الكوني وأنه قرب، وتتوالى العلامات: نزول عيسى عليه السلام، ظهور المسيح الدجال، خروج ياجوج وماجوج، ثلاث خسوف: خسوف المشرق، خسوف المغرب، خسوف في جزيرة العرب، نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر. عشر علامات إذا ظهرت واحدة تتابعت. أما العلامات الصغرى فقد ظهر منها الكثير، ومن أبرز هذه العلامات وذكرناها في كتاب العقيدة: فكيف بكم، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين في المدينة أهل الحجاز، فكيف بكم إذا منعت العراق صراعها، منعت الشام إردبها، منعت مصر كذا، وعدتم كما كنتم. تم هذا بالحرف الواحد: لا إله إلا الله. إذ فتح الله البلاد واتسع رقعة العالم الإسلامي وجاءت الخيرات من أنحاء العالم إلى هذه الديار، الأمر العجب، تبهتم. والخراج وما إلى ذلك، العراق تبعث، الشام، مصر كذا. ثم فجأة انتهت الخلافة الإسلامية وسقطت البلاد واستعمرت، وعاد أهل هذه الديار كما كان، لا يأتيهم خراج ولا صدقة ولا شيء. فصلى الله عليه وسلم أشراط كثيرة، علامات. إذن والآن مع أربع علامات من الصغرى لا الكبرى، لكن لا تقوم الساعة حتى تظهر واحدة بعد واحدة. قال: إن من أشراط الساعة أي من العلامات التي لا تقوم الساعة إلا إذا ظهرت، وإذا ظهرت قامت القيامة، قامت الساعة. لذا أطلق على العلامات شروط. إذا الشيء كان مشترط بشرط ما يقع إلا مع الشرط: إن أتيتني بفلان لك عليك عليك، إن لم تأتي به فلا شيء. فكذلك هذه العلامات إن لم تأتي كلها والله ما تقوم الساعة لأنها شروط. هذا السر في إطلاق لفظ الشرط، وإلا هي علامة بارزة: ظهرت، دقت الساعة. قال: لذا أطلق على العلامات شروط، أي لفظ شروط، لأن الساعة لا تقوم حتى تظهر علاماتها. والمراد بالساعة يوم القيامة، إذ هي آخر ساعة من هذه الدنيا وأول ساعة من الحياة الآخرة. إذن والمراد بالساعة يوم القيامة، وقوله صلى الله عليه وسلم: أن يقل العلم، أن يقل أهله العالمون. أما العلم من حيث هو كمياه جارية وأنوار تتلألأ ما يقل، الكتاب والكتاب والسنة هي السنة والمؤلفات هي المؤلفات، لكن من الذي يقل؟ العلماء. يقل العلم أي يقل أهله، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأضلوا، حديث البخاري، ظلهم وأضلوا غيرهم. إذن قال: والمراد بالعلم العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، وهو مصدر الفقه والعقيدة والأحكام والآداب والأخلاق، كلها تعود إلى الكتاب والسنة. الفقه، الآداب، الأخلاق، القضاء، كل العلوم الشرعية مصدرها من أين صدرت؟ من قال الله قال رسوله، من الوحي الإلهي. فلهذا دراسة الكتاب والسنة فيها كل العلوم والبركة، فتصل إلى غايتك من أقصى طريق. إذن قد يقول القائل: من أين نحن لنا الكتاب؟ الكتاب والسنة الآن عندنا. من قال كيف؟ نقول موجود كتاب المسجد وبيت المسلم، يوم آية ويوم حديث سنة كاملة، 365 آية وحديث، ما بقي عذر. كنا بالمغرب من حوالي 25 سنة بمدينة وجدة، وكنا ندعوهم إلى كتاب السنة، لأن كتب الفقه يا أبنائي الحديث يقول، لكنكم عرفتم لما أرادوا أن يصرفون عن الكتاب والسنة، عن النور الإلهي، عن الحياة، قالوا توجد مصنفات كافية، وهذه المصنفات بعضها يتكلم على الوضوء، على الغسل، على الصلاة، ما يقول قال رسول الله، ما تسمع صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله. فقالوا: أنتم تطالبون بالعودة الكتاب والسنة، كيف نعرف نحن؟ فاستعنت الله ووضعت لهم منهاج المسلم، عقائد، آداب، أخلاق، عبادات، معاملات، لا توجد مسألة إلا بدليلها قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم إلا ما ندر. فتفضلوا إذن، لأنه من المؤسف أنك تجد مختصر في الفقه كما قلت لك، ما تجد قال رسول الله ولا قال الله، موتى به، نحن نحيا بذكر الله. إذن فهذا هو كتاب، الكتاب والسنة، لا عذر لأحد. أهل القرية يجتمعون في جامعهم، أهل الحي في المدينة في جامعهم، إن أرادوا السماء والملكوت الأعلى، إن أرادوا الخروج من فتنة الزنا والربا والباطل والشر والفساد، إن أرادوا الخلاص من المجاعة والمرض والموت والدمار، إذ سبيل الله سبيل النجاة، ولا يكلفهم لا دينار ولا درهم أبدا، لا سب ولا شتم ولا غيب ولا نميمة ولا مباحث ولا جيش ولا حرب أبدا، فقط ليلة آية وليلة حديث، وهم يترقون في العلوم والمعارف، وفي نفس الوقت يعملون بما يعلمون ويعلمونه في بيوتهم وإخوانهم، فإذا الكل عظماء ينادون في السماء. لا توقف دولاب عملك يا عبد الله، خلي المصنع يشتغل إلى غروب الشمس، اترك المزرعة والمساحي والعمال إلى غروب الشمس، اترك باب التجارة مفتوح ما تغلق إلى أن تغرب الشمس، وتكرم بساعة ونصف. قالوا ما نستطيع. إذن كيف تستطيعون الطلوع السماء؟ من ضمن لكم أن أرواحكم تدخل السماء؟ هذه البيانات ما هي أسبابها؟ إذن هذا كتاب المسجد وبيت المسلم. الماسونية قلقة، نخشى أن تضربنا. كيف تريدون أن تحولوا بيوت الناس إلى مساجد لا يذكر فيها إلا الله؟ كيف نستطيع أن نشيع الزنا واللواط والجرائم؟ كيف نستطيع أن ندمر الأخلاق والآداب؟ كيف كيف وأنتم تريدون أن تتحول البيوت إلى جنات؟ بالأمس كان البيت تدخل إليه تسمع الضحك والصياح والضجيج، صور الخلاعة والعواهر والمجرمين يتخبطون أمامك في الفيديو أو التلفاز، وهالبيت كلهم يفكرون هذا كيف ينكح هذه العاهرة، هذا كيف يوصل إلى هذا. إلى هذا التفكير انتهى ذكر الله. فتحول البيت إلى أنهم يذكرون الله، آداب، صوت منخفض، قليل الطعام يكفي، قليل النوم يكفي، يقومون يتهجدون، يسارعون إلى صلاة الصبح، طهارة كاملة. هذا ما ترضى به الماسونية. نسمح لها أن تفعل بنا ما تريد أو نستعصي عنها؟ أمركم، دبروا، نترك تلعب كما تشاء، يكفي. من يوم ما ظهر التلفاز والفيديو وبيوت المؤمنين تتخلقل وتتزلزل ويكفر فيها الطلاق والزنا والخصومات والباطل والشر فوق ما تقدر. هذه المسائل، لأن بيوت تحولت، كان يذكر فيها اسم الله، انتهى تذكر فيها أسماء الشياطين. أنا أعجب كثيرا كما قلت لكم، لو يدخل عليك رسول الله في بيتك ويجد أنت ومرتك وأمك وأولادك جالسون وأمامكم الفيديو والعرض أمامكم، هذه عاهرة تتكلم، هذا كافر، هذا مجرم، الأضاحي كذا، يظهرون كذا وأنتم جالسون، ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول اللهم حرق عليهم بيوتهم. دخل على بيت الصديقة عائشة فوجد ستارة في نافذة تستر بها مسائلها وأمتعتها، ما عندها حقيب ولا عندها كلا، ففيها صورة من خيط منزوجة لا ملامح لها ولا ولا ولا، صورة من خيوط. غضب واشتد غضبه حتى قالت أتوب إلى الله ورسوله، ماذا فعلت يا رسول الله؟ قال أزيلي عني قرامك يا عائشة، إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة. وأنت يا عبد الله يا مسلم تعرض أمامك صور حية تنطق بالكفر والعهر والخيانة، مسلسلات للزنا، أخرى مسلسلات الجرائم، مسلسلات كذا، ويقول هذا من باب توسيع الثقافة، خلي الشعب يتثقف. يسخرون على عقول البلاء ذي الثقافة الذي ما يتثقف من وحي الله يصبح ثقيفا. أتحداهم، أعطوني شياطينكم من الساسة والحكماء والفلاسفة، والله ما هم إلا أمساخ. يا شيخ كيف تقول هذا؟ فليتفضلوا، أين ساسة في العالم سادت بلاده ومطهرت وانتظمت الكمال والكمالات فيها وأصبحوا كأنهم في السماء؟ هاتي تفضل. هل انتهت الحروب والفتن والبلايا والرزايا؟ ما الذي حصل؟ الذي ما ينظر بنور الله يعرف الطريق، الذي ما يحيا بروح الإله يحيا، كيف يحيا حتى يصبح سائسا؟ والله يقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، القرآن. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. الذي يدعو السياسة لم تنبع ينابيعها وعناصرها من قال الله قال رسوله يصبح سياسيا، أي سياسة؟ أي عقل عنده؟ نعم التلصص والإجرام والخيانة والكذب، نعم هذه الشيطانة يستطيع أن يمسك يكذب ويبلور الكذب ويصوغه في قوالب أخرى ويضلل الناس ويعميهم، هذا حيل ومكر وخداع، ما هي السياسة. إذن متى يفيق النائمون أو الغافلون؟ متى يرجع المسلمون؟ أين الدعاة وأين العلماء وأين وأين؟ ما وجدنا من يقول أنا أذهب إلى بلادنا في الشرق أو الغرب وسأقوم بهذه الحركة الإصلاحية، وتعالوا بعد سنة تشاهدوا قريتنا، ندخل القرية ما نجد ماء كاشف عن وجهها، ولا نجد عاري الجسم ولا جائع البطن، ولا نجد خائنا ولا كاذبا ولا مسخوطا عليه ولا ملوما، لا من الحكومة ولا من غيرها، والجماعة متحابة متعاونة، أرواحهم نورانية، قلوبهم طاهرة، فحينئذ نخير ساجدين لله. لما ما يكون هذا؟ أنتم تطالبون بالخلافة، بالدولة الإسلامية، بتحكيم الشريعة، و و و و بلا حد. جربوا، تفضلوا. ملايين القرى والأحياء في العالم الإسلامي، فأهل قرية يجربون. ما يستطيعون يا شيخ. لما؟ لأن الله كتب علينا الهبوط حتى نصل إلى النهاية. الله أعلم، ما عندنا علم غيب. من الجائز أن يرينا آية من آياته، 25 سنة فقط، وإذا نور الله وهدايته تنتظم نصف المعمورة من أقصى الشرق إلى البحر الأطلنطي. من الجهة 25 سنة فقط، لأن المتخرجين من هذا المسجد ما تخرجوا من كليات سياسة ولا مدارس العلم والفني، تخرجوا منين؟ ما تعرفون. من هذا المسجد يدرسون ماذا؟ قال الله قال. هل اكتحلت عين الوجود برجال مثل أولئك الأصحاب؟ والله ما كان أبدا. إذن عرفتم كتاب المسجد وإلا لا؟ هيا ندرس. الماسونية تغضب عليكم، أنتم تريدون أن تحولوا البيوت إلى مساجد؟ نعم. ماذا نريد؟ لهذا خلقنا. وأنتم تريدون ماذا؟ أن تحول البيوت إلى ماذا؟ ملاعب. وما حتى بالملاهي والملاعب النظيفة، بل لتوريث الأضغان والأحقاد والحسد وحب الشهوات وواوا. إذن ونعود إلى الحديث الشريف يقول صلى الله عليه وسلم: أن يقل العلم، أن يقل أهله العالمون. والمراد بالعلم هنا العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، هو مصدر العقيدة والعبادة والأحكام والآداب والأخلاق، كلها نابعة من قال الله قال رسوله فقط، علم الكتاب والسنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: ويظهر الجهل، أي يظهر أهله الجهال، يصبحون أكثر من العالمين، يصبحون أقوياء، والعلماء ضعف مساكين. الظهور الجهلي ظهور أهلي، والآن حصل وإلا لا؟ أقول وإلا ما أقول؟ اجمع حكام العالم الإسلامي تجدون 100 حاكم ما فيهم 5 يعرفون قال الله قال رسوله. ظهر الجهل وإلا لا؟ بمعنى الكلمة ما ظهر هذا. تدخل السوق فيها 50,000 مؤمن، هذا يبيع وهذا يشتري، نسبة العالمين ممكن أيضا 10%. ظهر الجهل وإلا ما ظهر؟ لا. تدخل مصنع من المصانع فيه 5,000 عامل، نسبة العالمين فيه كهذه 5%. إذن ظهر الجهل ولا لا؟ ظهر. لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال حتى الجامعات، لا الجامعات الهندسة والكيمياء والفلسفة، نعم. قال: ويظهر الجهل، أي يظهر أهله فيغلبون. وذلك بعد أن قل أهل العلم، كما أن ظهور الجهل هو غلبته على الناس، بحيث لا يوجد من يعرف الله بأسماء وصفاته، ولا من يعرف محاب الله ولا مكارهه إلا القليل. وقوله: ويظهر الزنا، هذه من العلامات، أو هذه العلامة الثالثة. وظهور الزنا ناتج عن الجهل بالله تعالى وبمحابه وبمكاره وبما عنده من نعيم لأوليائه وعذاب مقيم لأعدائه. وهو الزنا يظهر مع الجهل وإلا مع العلم؟ أو تشكون؟ إن وجدتم 100 عالم زنى عالم، تجد 100 جاهل نجا واحد، وعلى هذا فقيس. ولا أعني بالعلم شهادات ولا حتى الكتابة والقراءة، العالم الذي عرف الله، سأل حتى اهتدى، نظر حتى عرف، سأل حتى عرف ما يحب الله وما يكره الله، سأل فعرف ماذا أهيأ الله لعباده الصالحين، ماذا أعد لعباده الظالمين. وهو أمي كمن كأبي بكر الصديق، هل كانوا يقرؤون ويكتبون؟ كانت عندهم 50 جريدة ومجلة. فالعلم هذا كما يؤخذ بالقلم يؤخذ باللسان، الذي قال علم الإنسان ما لم يعلم، علم بالقلم، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون حتى تعلموا. فلهذا أهل القرية أو الحي إذا اجتمعوا سنة كاملة وتوالت هذه السنوات، ما يبقى والله جاهل ولا جاهلة، وما فتحوا مدرسة ولا معهد، في معاهدهم التي هي مصانعهم ومزارع ومتاجرهم يعملون، لكن هذا الجلوس في بيت الإله يوم آية ويوم حديث، والعمل والقلوب تزداد طهارة، والنفوس تزداد زكاة، والروح إشراقا، يصبحون أربانيين. قال: وظهور الزنا ناتج عن الجهل بالله تعالى وبمحابه وبمكاره أو بما عنده من نعيم لأوليائه وعذاب مقيم لأعدائه. وظهور الزنا معناه فشوه وانتشاره. الآن أتخيل لو أنك تأتي فوق البلاد، أي بلاد إسلامية وغيرها، وتشم رائحة الزنا لأغمي عليه، تصاعد إلى السماء، خمت الدنيا بها. أعطيكم مثلا وإلا لا، منذ كذا سنة كنا في باريس، قامت مظاهرة نسوية. ما سببها؟ سببها عواهر فرنسا، اشتكينا من عواهر تأتي من الخارج. قال: قلنا وأخذنا عنا الزبناء. ما فهمتم؟ تطالب الحكومة بوضع حد لهذه العواهر التي تأتي من هنا وهناك. أكلنا علينا السوق وحطمناه. إذا خمت الدنيا وتعطنت وإلا لا؟ ما سبب هذا؟ الجهل بالله. ما تطلق كلمة الجهل؟ الجهل بالله، ما عرفوا الله ولا آمنوا به ولا عرفوا ما يحب ولا ما يكره ولا توسلوا إليه ولا رغبوا فيما عنده، إذا هبطوا كالحيوانات. إذا ويظهر الزنا، هذه العلامة الثالثة. وظهور الزنا ناتج عن الجهل بالله، أي ما عرف من هو الله، ما يدري. قالوا: كيف؟ من خلقك؟ من سواك؟ من رفع السماء؟ من فعل؟ من أنزل هذا الكتاب؟ هذه واحدة كافية، اقرأ كتابه وتعرف أسماء وصفاته، اعرف ما عنده وما لديه، اعرف ما يحب من الأقوال والأفعال والاعتقادات، اعرف ما يكره من ذلك، حتى تفعل المحبوب وتترك المكروه فتقرب منه ويتولاك وتصبح وليه. قاعدة أمليناها عليكم، وهي: ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه. هذه الكلمة تزن قنطار ذهب. ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه. لما؟ كيف يتخذك وليه وأنت جاهل بما يحب وبما يكره؟ تصبح تعاكسه، هو يحب أن تشرب اللبن وأنت تشرب الويسكي، عاديته ولا لا؟ هو يحب أن تمشي وعليك السكينة، وإذا بك تمشي وأنت كالحصان، إذا عاكسته. فالذي يعاكس الله كيف يحبه الله؟ أنت ابنك في البيت، قم ينام، لا تأكل يأخذ يأكل، المهم غدك، نام يقوم يجري، تصبر عليه كم ساعة كم يوم، أصبح عدوك وإلا لا؟ فالذين ما يعرفون ما يحب الله ولا ما يكره، كيف يفعلون المحبوب لله؟ كيف يتركون المكروه؟ هم لا يعرفون. فالواقع حسب سنة الله أنهم قد يفعلون ما يكره الله، وقد يتركون ما يحب الله، وهكذا يعاكسونه فيغضب عليهم. ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه، أي إذا أراد الله أن يتخذك وليا يعلمك. أولا ليس معنى يعلمك يوحي إليك تتعلم المعارف والعلوم من في المنام، لا، يقودك يبعث بك إلى الحلقة ويشرح صدرك لتتلقى وتحفظ وتفهم، يحملوك على أن تسأل بتواضع على العلم ما علمت مسألة إلا طبقتها يوما بعد يوم وأنت عالم، وبذلك تصبح وليا. أما جاهل ما يعرف شيء ويكون ولي الله؟ ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه. إذن قال ويظهر الزنا، هذه العلامة الثالثة، وظهور الزنا ناتج عما عن الجهل بالله تعالى وبمحابه وبمكاره، أي بما يحب من الأقوال والأفعال والاعتقادات والنيات والصفات أيضا والذوات. أنت ما تعرف من يحب الله من الناس؟ محمد وأصحابه، فلهذا لا تسبهم أو يغضب عليك. تعرف ما يحب الله من الصفات ولا؟ التواضع والتطامن. يكره ماذا؟ العنترية والزهو والانتفاخ. يجب على كل من دخل في الإسلام أن يعرف محاب الله ومساقطه، وإلا كيف تتم له الولاية؟ قال نعم. وقوله وتكثر النساء حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد، 50 امرأة رجل واحد يسوسها ويسود ويتحكم فيها ويدبر لها معاشها وسترتها، 50. آمين. في الإمكان حرب هيدروجينية، تباتم تصفي جيوش العالم ونصف المواطنين، وبالفعل تبقى 50 مرة مع رجل، حرب كهذه. وهذا الواقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أشراط الساعة ويكثر الهرج. قال وما الهرج؟ قال القتل. يعني وقع هذا ولم يقع؟ الآن معركة تدور يسقط فيها 2000 و3000 واحد في العالم. الحروب التي دارت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كم سنة دارت؟ 10 سنين. تبهتم؟ القتلى من المؤمنين والمشركين 2500. عجب هذا وإلا لا؟ هذا نبي الرحمة، حرب 10 سنوات، غزوة الأحزاب، غزوة أحد، غزوة بدر، الفتح، حنين، غزوات. مجموع وحصيلة الشهداء وأهل النار 2500. الآن بين إخواننا في الأفغان في 2 أو 3 قالوا كذا 1000 فيما بينهم. عرفتم الفارق وإلا لا؟ إذن فقوله ويكثر الهرج أي القتل، كفر وإلا لا؟ وممكن تقوم حروب في يوم ما من الأيام واللوائح كلها تلوح فيقتتل الناس فيبقى النساء. وإلى الآن أن عدد النساء أكثر من الرجال في العالم حتى في المدينة النبوية. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم وتكثر النساء حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد، والقيم هو من يقوم بشؤون غيره كالزوج على زوجته وأولاده. والله أعلم بسبب قلة الرجال وكثرة النساء. تبهتم؟ العلم الحقيقي لله، لكن لا مانع أن نستشهد بالحديث وهو في الصحيح ويكفر الهرج. قال وما الهرج يا رسول؟ قال القتل. وكفر القتل وإلا لا؟ ممكن حرب هيدروجينية، حرب عالمية بين أوروبا الشرق والغرب واليابان، تتحرك الصين، تنتهي هذه البشرية. إذن والآن إرشادات للمربي. أولا يقرأ الحديث وكذا، مرض الإيدز اجتاح أمريكا وأوروبا ولم ينجو منه إلا ديار الإيمان. مرض عاجز عن معالجته. والزنا أيضا في أمراض جاء الإيدز غطى عليها، وإذا كنا نسمع أن الزنا أمراض يعرفونها. ذكرهم بخطر ظهور الزنا وانتشار بين المسلمين، وأن سبب ذلك هو الجهل بالله وبمحاب ومكاره وما عنده لأوليائه وما عنده لأعدائه. هذا هو السبب. نعم، وما لديه. لما نقال مر بما عنده ومر بما لديه؟ لأنه قال إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وأما الجنة قال وعندهم قاصرات الطرف. وصلى الله على نبينا محمد. أسئلة المستمعين. يقول السائل: متى تحتجب المرأة عن الصبي الذي لم يبلغ بعد؟ ما دام لم يبلغ ما تحتجب. أما قال تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ما عرفوا بعد ما هي الغريزة الجنسية. فإذا كان الطفل بلغ 12 وأصبح ينظر يتطلع وعرف فيه ذلك، قل اسمع من اليوم أنت إذا جئت استأذن ليستأذنكم. هكذا. وبعض الشبان الصالحين بمجرد ما يبلغ يصبح يقرأ على الباب باعد، والغافلون حتى ينبت الشعر، ينبت الشعر في شاربه حتى يفهم أنه بلغ. نعم. يقول: أريد أن أطلب العلم لأنفع المسلمين، الطب، أريد أن أتعلم الطب، لكن تعلم الطب سوف يشغلني عن طلب العلم الشرعي وعن كذا، ماذا نصنع؟ هذا أقرع باب الله واسأله التوفيق يوفقه، وقد يجمع لك بين الطب والعلم الشرعي. العلم الشرعي ما قلنا ما يحتاج القرطاس ولا قلم. تريد العلم الشرعي لتعبد الله ولا لا؟ اسأل فقط أهل العلم واعمل سنة كاملة وأنت من علماء المسلمين. قال: عندي زميل قال يقرأ القرآن في المسجد النبوي ويتعلم ويحب الخير ويفعله، ولكنه يبغض العلماء. لما؟ قال: لأنهم يحرمون حلق اللحى. هذا هو السبب. يقول السائل: هل أقاطعه وإلا أبقى معه؟ لا تقطعه، ولكن علمه، عظه، ذكره لعل الله يهدي على يديك. هل يجوز أن نبيع مسجدا صغيرا مهجورا ما أصبح الناس يصلون فيه، أبيعه لأبني به مسجدا أوسع ويصلي به الناس؟ هذا شأن الأوقاف. الوقف إذا تعطلت منافعه يجوز بيعه لتقوية وقف آخر أو تكثيره أو تعظيمه. فإذا المكان هجر ما بقي من يصلي فيه مكان صغير، فبعته وفلوسه بالفلس الواحد وضعته في بناء مسجد آخر في القرية أو في الحي، فلا بأس بهذا. قال: عندنا عادة، هذه ما سمعنا بها إلى اليوم. يقول: من تزوج وأقام الوليمة والمأدوبة، لكن يوم السابع يذبح شاء أيضا، فإن أرادها سنة فهي بدعة، وإن أراد أن تكون سنة للناس يشرعها ويعلم الناس فهو مبتدع ويتعرض لغضب الله. وإن فعلها لا لشيء، أراد فقط أن يعزم جماعة يوم سابع وإلا سادس أو خامس، له ذلك. قال: نحمل الصورة في جيوبنا وما نستطيع أن نتخلى عنها في الريال وفي الحفيظة، وهو هذا تكلمنا عنه، هذه ضرورة، ما أنت بها راضي ولا أنت الذي أمرت، وأنت مضطر إليها. لا شيء في هذا أبدا. الصلاة صحيحة والوضوء ثابت. قال هل يجوز للرجل أن يتوضأ وهو عاري؟ المغتسل هو هذا. كيف يغتسل إذن؟ أما يقف في باب الرحمة وهو عاري يتوضأ هذا مجنون.